السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سورة يوسف، وكنا توقفنا عند حوار الإخوة فيما بينهم عن كيف سيتكلمون مع أبيهم يعقوب. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قبل أن ألج في تعليق على هذه الآيات، أذكر بأمرين. الأمر الأول، وهو أن دقائق السحر هي أغلى الدقائق بالليل، حتى أن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يستثمرها، قال: والمستغفرين بالأسحار. والإنسان إما أنه قد غلب على ظنه بعدما فرغ من قيام ليله أنه صار من المعتقين من النار، نسأل الله أن يعتقنا وإياكم، فلو هو غلب على ظنه ذلك فما سلوكه بسلوك الفرح الشاكر، الكلام الكتير قبل الفجر والهزار وكده، ده من سلوك واحد بيشكر ربنا إن هو أعتقه. وإن لم يكن لديه هذا الأمان فهذا الضحك والتهريج والكلام أيضا ليس من سلوك الخائفين، فلا بد أن نعيد مرة أخرى الاستثمار لهذه الدقائق. قال الله عن ليلة القدر: خير من ألف شهر. ليست ألف شهر، هي خير من ألف شهر. قال أهل العلم: على حسب استثمارك لليل تأخذ ألف شهر فيما فوق. تأخذ أديه ألف، ألف كم؟ على حسب استثمارك لليل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي للأخوات الأمهات الغاليات الكريمات العفيفات الشريفات، الله نسأل الله أن يبارك فيهن. موضوع الأطفال والأولاد، تكلمنا كثيرا عن هذا الأمر. نحن نشجع أن الأولاد يأتون إلى المساجد، ونحب ذلك ونفرح بهم، ولعل الله يرزقنا بهم، ولكن لابد أن يكون الوالد والوالدة على درجة المسؤولية. إن ابنها يقعد جنبها، ابنه يقعد جنبه، يحاول بقدر الإمكان يشغله بشيء، إن كأنه لابد أن يتحرك. والنسبة للأخوات الآن اللي موجودين، لو هيسمعوا الدرس فهذا خير كثير وجزاهم الله خيرا، لو مش هيسمعوا الدرس لعلهم يدخلوا السرور على بيوتهم، لأن بعض الأزواج والأولاد نفسهم يشوفوا إيه والدتهم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الأخوات. أتمنى بس الأخت اللي هتقعد قعد ابنها جنبها وتسكته، هي ناوية تسيبه كده خلاص، ممكن حضرتك إن شاء الله أخذت الأجر، ونسأل الله عز وجل أن تكوني من المعتقين. نسأل الله عز وجل أن يعتق جميع الأخوات التي اصطحبت أولاد النهاردة، ويعتق الآخرين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كنا توقفنا عند هذه الآية: اقتلوا يوسف. لشدة الاقتراح وقبحه، هو لم يستطع القائل أن يقول أقتل يوسف أو نقتل يوسف. أما يكون الحاجة كبيرة أوي فهو لومي ما تقتلوه، لأنه هو حاس أن يقول لنا أقتل، أنا لأقتل أو نقتل، هو مش عاوز يحط نفسه فين في الموضوع ده. فهو إيه؟ أطلقها أقتلوا يوسف. وقلنا أن هم ما جابوش سيرة خالص أخيه في هذا الأمر، لأن مش هيبقى منطقي انك تاخد اتنين وترجع لي الاتنين ايه اللي حصلهم فقد، صعب جدا. فقالوا أو اطرحوه أرضا. اطرحوه دي اللفظ ده من الفرائد في القرآن، أن اللفظ ده فريد يعني لم يأتي في القرآن إلا في هذا الموضع. وقلنا أن الطرح ليس مجرد الإبعاد والإلقاء، لا، هو إلقاء بعيد عن كره. فالثلاث حاجات ديت تجمعهم إيه؟ هذه اللفظة، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقلنا من مداخل الشيطان، وهذا أمر جدير بالاهتمام والانتباه، إن الشيطان دائما يخدر لك آلام الذنب وآلام المعصية. هو مقبل على ذنب، فيجي الشيطان إيه؟ يمسك كده المخدر وإيه؟ ويخدر له الحتة دي، يقول له لا مش هتحس بيها، ده هي كذا، وبعدين ده يعني ده ذنب بسيط، وانت مش لسه طالع من الاعتكاف. طيب انت اقولك 1000 شهر 83 سنة تمشي عكس الاتجاه، احنا فين والوقوع فين؟ فيظل الشيطان يخدر هذه الرؤية حتى لا يلمه الإنسان بطبيعته، خاصة الأواب، وتكون من بعده قوما صالحين. فالشيطان يقول لهم أو هذا الرجل، وهو الشيطان من شياطين الإنس، بيقول لهم إحنا هنقتله، وكذا كذا إحنا أصلا نيتنا إيه؟ إحنا عاوزين يخلو لنا وجه نبي، ده هو مش مجرد أب، ده نبي، إحنا عاوزين هذا الجمال لا يشاركنا فيه غيرنا، إحنا بس اللي ناخده. فيقول لا وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. سبحان الله، هذا الرجل اختلف الناس عنه وفيه، يا ترى الرجل ده كان أكثرهم شرا أم أقلهم شرا؟ الراجح أنه كان أقلهم شرا. هو لقى مرة واحدة اقتلوا يوسف، نقتله ليه يا جماعة؟ بس هو مشترك معاهم فين؟ يخلو لكم، هو برضو متضايق من ايه؟ ان يوسف واخد مكانه، فهو عاوز يقول حاجة يلطف بها الجو. فقال لا لا لا تقتلوا، وبعدين ما قالش لا تقتلوه، قال لا تقتلوا يوسف، ليه؟ يؤهل الناس اللي اشمأزت، ممكن يكون في حد من اخواته، اقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف، فيخفف هذه الجملة، الجملة الأولى يخففها عشان هم يوافقوا بعد كده معاه، لا تقتلوا يوسف، وبدأ يعني يختار، قال وألقوه. سبحان الله، هذا الإنسان الذي قال هذه الكلمة، استفاد أهل التفسير وأهل التدبر من هذه الآية أشياء، منها أنك إن استطعت أن تخفف الشر وأنت وسط أهل الشر فافعل. هو دلوقتي هيشترك في جريمة، صح؟ يا سيدي حتى لو أنت معاهم بيقولوا نسلخه، قول نكربجه، هنبحه، قول نسجنه، هنقتله، قول ايه؟ نرميه في البير. خفف ما استطعت. واستفاد ايضا اهل التفسير وقالوا انه ما استشار احد فخاب، حتى اهل الشر عما بيستشيروا يرتب الله ويدبر الله الاخف شرا، هم عما استشاروا فيما بينهم وقاعدين يقولوا نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه، رب العالمين وفقهم ان هم ياخدوا قرار اقل شرا، ودي بركة الشورى، بركة الشورى، واحنا مأمورين ان احنا ايه يكون امرنا شورى بيننا، حتى الولد الصغير الرضيع له حق، نفطمه ولا ما نفطموش؟ أقل من 2 سنين لا أنا عاوز أفطمه، لا أنا مش عاوز أفطمه، ممكن تفطموه أقل من كده لو عن تشاور. ليه عن تشاور؟ لأن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم يضمن حقك وأنت ما زلت رضيعا. وانت رضيع ما يخليش حد يلعب فيك كده وياخد قرارات يقول أي نعم أي نعم. انت لا تملك انك تقول لا مش دلوقتي. ما فيش رضيع هيجي يقول هنفطم، لا يا أمي مش دلوقتي، لسه شهرين ثلاثة، مش هيعرف يتكلم. فالرب سبحانه وتعالى يأمر المسلمين هتاخدوا قرار في الولد ده الذي يبقى عن شورى حتى توفقوا. فالشورى دي مهمة جدا. نسأل بقى كل واحد منا يسأل نفسه أخبار الشورى إيه في البيت. لما بتيجي تطلع رحلة ولا بتطلع ولا تشتري حاجة ولا بتاع، بتستشير حد في البيت ولا بتستشير عشان تبقى من باب ان احنا ايه اخبرناكم، انا قلت لكم وهعمل اللي انا ايه عاوزاه في الاخر ولا ان انا عاوزه. فهؤلاء لما تشاوروا فيما بينهم خفف الله ايه شرهم، فقال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. شوف التوحش حتى في اللغة، سبحان الله. هذه اليد ستمتد يوما التي تقول ألقوه، تطلب الإحسان منه في يوم الأيام هيجي وهم بيحاولوا، سبحان الله. وذلك كان الإمام القشيري يقول لما حسدوا يوسف على ما حسدوه على تقديم أبيه لهم لم يرضى سبحانه ليوسف إلا أن أيديهم تمتد له وتطلب الإحسان، سبحان الله. فيقول هذا الرجل قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، سبحان الله. الغيابة الجب، الجب ده مش مجرد بير، لا، البير ده اللي هو فيه مية خلاص، أول ما تفتح تلاقي المية تحت. طبعا لو ألقوه في البير كان اللي يحصل له خلاص غرق ومات. لا، غيابة الجب ديت، الجب ده ان هو عما تنزل في الحفرة تلاقي فيه زي درجة كده زي مصطبة تقف عليها وبعدين تبدأ ايه توطي تاني تجيب المية. هم هيحطوه فين في الدرجة دي بحيث على سطح الارض محدش يشوفه. مين اللي يشوفه اللي يروح يجيب مية يلاقيه فين في الدرج ده. فهم كانوا قصدوا كده. طب ليه قصدوا كده؟ قالوا مش عاوزين احنا لنكون ان ايه نموت واحنا هنرميه، فلو حد عدى ياخده ويبقى ايه خد شره واحنا ارتحنا. هكذا كانوا يفكرون، سبحان الله. هم الان سيلقوه في غيابة الجب، ولكن الله سيقدر انه سيكون على رأس الملك. فكم من انسان الان في الجب ربما يخبئ الله له قدرا ان يكون فين في علية القوم يوما ما، يلتقطه بعض السيارة. هم كانوا مرتبين يقولوا يمكن في حد هو معدي كده ياخده. الولد بيقولي اللي اخترح إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين دي هم دول اللي خلوا الناس يقولوا هو ده أكثرهم شرا ولا أقلهم شرا. إن كنتم فاعلين، عارف كده واحد يقول لك إيه أهو جالك أهو، يعني اللي كنت بتقول هوريه أول ما يجي وريني، فهو بيهيجك. فهو كأنه أنت بتهيجهم، أنتوا أصلا مترددين ولا هتعملوا حاجة في يوسف، هيدنوا برضو يلعبوا قدامنا ودنا إحنا بتقول كلام وفي الآخر إحنا مش هنقتله، عاوزين الصح، إحنا نعمل كذا كذا، لو عاوزين نعمل حاجة إن كنتم فاعلين. فهو بيقول لهم كده، فدا على قول إنه كان أكثرهم شرا وخبسا، وفي قول قال لك لا ده كان أخفهم. طب ليه قال إن كنتم فاعلين؟ هو أحيانا عما تعوز اللي قدامك يتبنى كلامك لا تأمره وتنهاه، ما تأمروش، تقول له بص أنا هقول لك على حاجة ممكن تفيد إن كنتم فاعلين، يعني لو هتعملوا حاجة ممكن الحاجة دي تفيد. فده أسلوب في الاقتناع. الإنسان يا جماعة بيحب إن القرار يطلع منه هو لا يملى عليه، ودي كتير جدا في الآباء. معظم الشباب اللي في سن يلا بقى نفتشها هم قاعدين من سن 14 وانت طالع، من 14 لغاية 18 الحل الأمثل لي في مثل هذه الأشياء إن خليه هو اللي يقول اللي أنت عاوزه. لا تقولوش اعمل كذا. لا، أما تقول له اعمل كذا، يعني هو لسه بيتعامل معايا أنا حمادة؟ لا، أنا بيت أحمد. حمادة ده انتهى من بعد 12 سنة، أنا بيت أحمد. خلاص الموضوع مختلف تماما. فأحمد ده بقى يتكلم معاه ازاي؟ مش زي يا حمادة اعمل كذا وما تعملش كذا. حمادة مات يا حاج، أنا بيت أحمد بقى، أنا ليه اسم تاني خالص. وكان في واحد بنا ليه ولد اسمه دعبس، هو اللي بيحكي لي، بيقول لي كل شويه اقول له ايه دعبس هات كذا حاضر، هات كذا حاضر، اديني المونه حاضر، اديني الطوبه حاضر، اديني مش عارف ايه حاضر. مره بقول له كده واحنا شغالين حاجه وكل حاجه دعبس، فبيقول لي رحت قلت له والله صدرك لمع يا دعبس. هو فعلا انت لازم تاخد بالك ان ايه صدره هيلمع امتى، عشان مش كل شويه تقول له ايه هات الطوبه هات الطوبه. دعبس هيجي في يوم من الايام يقول لك ايه مات دعبس خلاص. قال قائل منهم ده خلصنا، ان كنتم ايه فاعلين. قالوا بدا على طول. سبحان الله القران يختصر عليك المسافات ويسيب لك اشياء انت توصلها. طب عملوا ايه واتفقوا عليه؟ قالوا يا ابانا. طب انت على طول بقى فهمت ان ايه القعده انتهت على ايه. لأن القرآن لا يتكلم في التفاصيل التي لا ينبغي عليها عمل، مش حواديت كتيرة زي بعض الناس. أهم حاجة يعرف إيه القائل ده كان اسمه إيه. لو أنا قلت لك اسمه أحمد فرقت معاك إيه؟ لو أنا قلت لك مرات العزيز دي كانت اسمها كذا هتفرق معاك إيه؟ إيه الفرق اللي هي هتعرف كانت جميلة ولا قبيحة؟ بس ما تعرف اسمها. سيدنا سليمان اتجوز بلقيس ولا مش اتجوزها؟ الكلب كان اسمه إيه اللي كان؟ طب هو كان بلدي ولا كان غير بلدي؟ فارق معاك يعني ايه المعلومه التي سينبني عليها عمل الان؟ احيانا من الشيطان يريد ان يصرفك عما يقربك من الله. يا جماعه القران ده مش حدوته، مش كتاب حواديث ولا كتاب تاريخ. يهدي للتي هي اقوى، ياخذ بقلبك الى ربك. فهذه معلومه لن تفيدك في الطريق إلى الله. فكل ما لا يذكره القرآن فالانشغال فيه خلاف الأولى. القرآن ما ذكروش تنشغلش به، كمل انت بقى. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. ولجوا من باب الأمانة لأنهم يشعرون بالخيانة، ودي تعرفها على طول من اللي جاي. اول ما هو اصلا خاين القصه، فاول حاجه يقول لك ايه على فكره احنا امناء برضه. حد هو في حد قال لك اي حاجه؟ احنا اولاد ناس. تركب مع واحد بتاع مثلا تاكس وشغل اغاني والعربيه مليانه دخان وبتاع، تقول له حاج ممكن اقول لك حاجه؟ تقول له اتفضل. ممكن تقفل الاغاني؟ على فكره احنا بنصلي، وانا والدي ازهري واختي مش عارف ايه. حاجة او حد حاجة في الموضوع ده، احنا بنقول لك ايه؟ لو سمحت اقفل ليه هذا الامر. فسبحان الله احيانا هو عارف ان في لخبطة عنده في الحتة دي. وفي الاغلب الاعم هتلاقي عنده مشاكل في الصلاة، وهتلاقي عنده مشاكل فين؟ في الاستقامة، اللي يضغط في الحتة دي. انا حدثني واحد ايام بقى شريط الكاسيت والاغاني وكده، هو دخل ريكورد تاكس فبيقول له ممكن بعد اذنك بس الاغاني، راح ماسك الشريط الكاسيت وراح رميه على ايه بشده شديده جدا. فهو بقى صاحبنا الدكتور ده بيهديه بيقول له ايه يا حاج انا بقول لك بس بعد اذنك الكاسيت. قال له يا حاج اصل انا زهقت، انت رابع واحد يقول لي النهارده الموضوع ده. فسبحان الله الاولاني هيئوا انه يبغض هذا الامر، الثاني هيئوا انه يتضايق، الثالث يحاسب نفسه، الرابع خلاص. ودي اثر الامر معروف يعني. الثالث الرابع ده ما قالوش حاجه، قال له فانا الصراحه يعني حسيت ان انا وحش قوي. ايه يعني انت عاوز كام واحد عشان تسيبها؟ فبيقول ثلاثة كلموني، فالرابع بقى خلاص بقى ادي ايه. فهو بيقول له انا الشده دي انا متضايق من نفسي مش منك انت، كفايه يعني. فبيقولوا له انت ليه مش مأمننا؟ سبحان الله دخلوا بكلمة مؤنبة للوالد، هو انت ليه مش بتشعرنا بالأمان؟ وليه مش عارف ايه، فتحس ان هم داخلين بحته عاطفيه. طب الوالد هيقول ايه؟ سبحان الله. فاستخدموا اللفظ، لفظ الامن في الوقت الذي ارادوا ان يزعزعوا الامن. هم عاوزين يزعزعوا الامن ويروح يقول لك ايه، احنا بتعوت الامن، واحنا يا ابي اللي هناخده، واحنا اللي هنديله الامن والامان. وهم ارادوا ليه؟ الرعب والقتل. فقال لهم وإن، ويقولوا له وإن له قسم، وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا. ليه ما قالوش النهاردة؟ قالوا لأن ده موضوع وكأنك تنتزع منه إيه؟ قطعة منه، مش هيدهولة. أول تقول له ادهولنا دلوقتي وبتاع يخاف. ودول فكر المكرين أهل الخداع، يدوك فرصة يقول لها فكرة. يعني فكر فيها يا ابي، فكر فيها، احنا برضو رجالة وبين عصبة، وعيب ان احنا لغاية دلوقتي كل شوية بنروح نلعب ونسيبه. هو مش عايز، مش ليه في اللعب ده ولا ايه؟ ليه تقهره كده هو صغير؟ وليه كذا وليه كذا؟ عموما احنا طالعين بكرة طلع، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. ليه ما قالوش يلعب بس؟ قالوا يرتع. عم الماشية وهي بترعى، يقول لك راحت المرعى ترعى، يعني راحت بعيد في الخضرة. فهم ايه حسوا، وده كلام بعض المفسرين، ان يوسف ملوش في اللعب قوي، فأخروا اللعب. عاوزين يوسف يلعب، يوسف ملوش في الكورة، تطلع يوسف كورة بكرهها يا ابي، خلاص هو مش عاوز يلعب كورة. فهم راحوا داخلينه فين؟ يرتع ويلعب. تحس ان يرتع دي يعني يقولوا له يا يوسف وبكره بقى الحته الخضره والميه وهنجري. فهم يريدوا ان يحفزوا يوسف ان يقول ايه، ايوه ايوه انا عاوز ايه اروح معاهم المكان البعيد اللي فيه النخل وان فيه الشجر وان فيه كذا وان فيه كذا وان فيه كذا وان فيه كذا. تلاقيها دايما في الخطاب، واحد خاطب واحده والدها طبعا راجل كبار، ما ينفعش بنتي تخرج مع خطيب، أصلي لا يجوز حاجة، لا هو عرفة ما ينفعش. طب إيه اللي ممكن نخليها تنفع؟ قال لك أنا أبعت معاهم بقى راجل البيت. مين راجل البيت؟ يلا عمرو، عمرو ده هي عم حاج. قال لك عمرو ده في تانية ابتدائي هيروح معاهم. عمرو تانية ابتدائي، إزاي يروح معاهم؟ طبعا الخطيب هرشها، يقول له عمرو بكرة هترتع وتلعب خلاص. فهو تروح بكرة مش عارف فين وهنلعب في ايه وبتاع والكلام ده كله. عموما بص، لو انت عاوز تروح كلم عمه قل له ان انا اهي عاوزين، عاوز انكل فلان ياخدني ونطلع. طبعا عشان ياخدني يبقى ايه، اختك هتروح معاك، وبقى يخليه يرتع في اي حاجة كده وخلاص، كل واحد ايه في مجاله. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. كيف أمالوا قلب نبي أتوا إليه من الفطرة؟ قالوا له أن فطرة الولد ده عاوز أنه يلعب، هنسيبه كده يطلع كده بدون الايه الحاجات دي كلها، وبدو يبقى انطوائي ومقفول على نفسه ومش محتك بالناس ويفصل نفسيا ويلي مش لعبتوني والكلام ده، نسيبه كده. فحتى أولاد الأنبياء يا جماعة يريدوا أن يلعبوا. بعض الناس النهاردة ابنه في البيت مبسوط، انت خالص ابنه في البيت، طيب الولد ده يجي يلعب في أوضته، في أوضته صوتك عالي. طب أنا ألعب إزاي يا أبي؟ يعني أنا مثلا ألعب، أنا ماسك كورة صغيرة بديها لأختي وأختي بتديها لي، أديها إزاي مثلا؟ يعني إحنا مثلا في قيام ليل كل واحد يبكي في صمت، ما احنا اطفال، هو انا هزقولها هي تيجي. طبعا هم بقى مش زيكم يعني مهره، هيزقولها يجي يديها لها تلاقيها في النجفه، تلاقيها في اي حاجه. لا احنا مش عاوزينه يلعب. طب يطلع في الصاله، ممنوع الجري، حاسب النيش، طب ما تجيش مش عارف ايه، يجري خلي بالك في ناس تحت، يجي على السلم الناس بتشتكي، ينزل في الشارع الناس بتزعق، اموت يعني؟ طب ده يروح فين الطفل اللي زي ده؟ ايه اللي يعمل فيه؟ قدامنا حلول، في حل. جيل يومين دول ايه هو الحل؟ اديله الموبايل. جميل، اديله الموبايل، يمسك الموبايل. احنا الحمد لله هو هدي، والام في المطبخ والوالد في المكتب او بره في العمل، والولد ساكت وهادي. وده صح؟ لا. اتفرجوا بقى بعد بقى ايه ست سبع شهور. يوم الولد ده يكون مرحوم هيدمن الألعاب دي، وإذا أدمن الألعاب دي خد بقى، واحد عنده فقر رهيب في التواصل الاجتماعي، يميل للعزلة، عنده ضعف عالي جدا في المهارات الاجتماعية، ضيوف ييجوا ويبقى عنده كده في تانية تالتة اعدادي والده يتأخر نص ساعة يقول له احمد قابل الناس واستقبلهم ودخلهم فين وقعدهم كده وهات لهم التحية وبتاع، يقول له تحية عمته ولا مين تحية دي يا ابي، يا ابني ضيف الناس، اضيفهم اقول ايه لا انا مكسوف، طب بص هخلي اختي تقابلهم، اختك ايه انت في تانية اعدادي، خلاص هو طلع ما لقاش حد ايه يعلمه ولا حد يدربه في هذا الامر، فيطلع طبعا بقى لو قلنا بقى ده هو بيتفرج على العاب، لسه احد اللي الامهات بتسالني حد من اولادها ماسك الالعاب، فطبعا انتوا شايفين دلوقتي انت لو بتتفرج على الشيخ الشعراوي بتجي لك اعلانات في اتجاه تاني خالص، فالولد بيجي له اعلانات، فدخل سنه قد ايه، سنه حوالي 11 سنه بدا يتفرج على حاجات غير جيده، تقول لي اعمل معاه ايه؟ طب هو من الاول اصلا مين قال لك انك تديله موبايل فيه نت؟ هو مين قال ان انت ما تديهوش موبايل فيه نت؟ ما ينفعش طفل تحت تلت اعدادي يمسك موبايل فيه نت، خلاص كلمه تقيله انا عارف، بس هتتحاسبوا على المشاريب لو مش سمعتوها، الكبار النهارده بيضيعوا خلاص يا جماعه، انا من وهو صغير ما دربوش على الكلام ده، يمسك الموبايل انا نزل له الحاجات اللي انا عاوزها وخليه يتفرج على اللي انا عاوزه، انت الان لا تملك ابنك بيتفرج عليه، حتى لو بيتفرج على شيخ وانت جايبه له من على اليوتيوب هيجي له اعلان معين، الاعلان ده ممكن يرمي فيه واحده خلاص مش هتتشال الا بعد فتره، وطبيعه الاولاد مش هيجي يقول لك انا شفت كذا، لا هيقول لك بعد ما انت في يوم من الايام تكتشف، ساعتها يكون وصل لمرحله ما من التعلق. اقول لك اكبر دليل الكلام ده بيحصل بعد ما خلص الدرس ده هلاقي 20 سؤال في الموضوع ده وهذكركم بكره، فأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. طبعا الحاجة ما بتيجي من حد من الأهل الاستقامة في الغالب فيه شريحة معينة ما تقبلهاش، كنت قرأت من حوالي 3 شهور بحث كده لجامعة درسة بتدرس الجماعة التربويين، بيقولوا إن الأولاد ياخدوا ليه الأجهزة دي التقنية دي ويتعاملوا معها إمتى؟ قال لك أقل من أولى إعدادي ما يمسكش الجهاز نفسه، ما يمسكوش كده وينفرد بيه فترة طويلة، ينفرد تحت مراقبة أولياء الأمور وفي نفس الوقت ما يكونش النت مفتوح كده على طول. في ناس بتقبل ايه كلام الخواجة. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. سبحان الله، حتى الأنبياء يحزنون على الفراق، غيابك عذاب لأبيك، لازم تبقى فاهم كده ان بعدك عن والدك يقول لك انت فين، هكون فين يعني، خلي بالك يعني هذا الامر لن تستوعبه الا اذا كبرت وانجبت وصار لك ولد تريد ان تستند وتتكئ عليه في مشاق الحياه، هو يضايق جدا انك تكون بعيد عنه. اهو يوسف لا يتحمل قلب يعقوب يأنس بالله ومع وحي ومع اتصال بالسماء، ومع ذلك لا يجد ان هذا كافي في سد هذه الاحتياج، فبيقول لهم انا خايف هيبعد عني، فسبحان الله هذا الحزن. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. شوفوا الفرق بين اللغه واللغه، هم بيقولوا له ايه؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، هو بيقول تذهبوا به، كانه يقرا بفراسته كيد هؤلاء، انتوا هتاخدوه تذهبوا معه، لا تذهبوا به، في جر ليه كده هيظهر دلوقتي الجر ده، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. سبحان الله، يقولون لا تعطي السيف للذين يغتالونك، واحد عاوز يغتالك تديله السيف، هو ده اللي حصل، أجر الله على لسانه الحجة التي سيتكئ عليها ويتشبث بها. هم يقولوا هنعمل ايه، نرمي في الدين، نضربه، نقتله، نطرحه أرضا، مش عارف ايه. قال لهم أنا خايف من الديب. قالوا بس الديب، لأنهم تايهين تايهين تايهين، نفسهم يلاقوا حاجة. فانتبهوا، أهل الباطل أحيانا بيستثمروا أخطاء أهل الصلاح. كلمة فلتة منك يمسكها ويقطعها من السياق وعليها بقى، أنت اللي قلت الديب، أنت اللي قلت الديب. هو لوم أخاف أن يأكله الذئب. لما قال أخاف أن يأكله الذئب ابتعد عنه، ولما قال فالله خير حافظا عادوا إليه. لما استحضر أن الله هو الذي يحفظ عادوا إليه، لما لم يستحضرها هنا غابوا عنه. وأنتم عنه غافلون، هم بيقولوا ناصحون حافظون، هو بيقول غافلون. سبحان الله، هو كان متأكد تماما أن في مشكلة كبيرة. قالوا لئن أكله الذئب، خلاص مسكوا الكلمة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة. كلمة ونحن عصبة دي يعني إحنا اجتماع، كأني دخلوا على والدهم، دي آخر حاجة هيرموها من جعبتهم، ألا وهي إيه؟ الكرامة. يا حاج هو أنت بقى مخلص بقى، يبقى والله لو الديب هياخده وإحنا رجالة كده، يبقى أنت بقى معلش ما خلفتش رجالة. أما إذا إحنا بقى هم بيعرضوا، إن إذا لخاسرون، يبقى والله البيت ده بقى يعني قدر الله ما شاء فعل، ما طلعش منه حد. أما والدك يقول لك لا استنى وأنت رايح، استنى أنا هاجي معاك عشان أحضر كده. لا والله بقى حضرتك لو كده خلاص وبتاع، يبقى خلاص البيت ده كله إيه؟ ما فيهوش راجل. فهم إيه؟ ضغطوا جدا في اسلوب اقناعه في هذا الباب. قالوا لئن، انت لو عملته كده هتبقى ايه؟ ديابه، يعني ما تستعملوش الاسلوب ده مع حد. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه. سبحان الله، في فايده كده خارجيه، حتى الذئب يخشى من الجماعه. هم بيقولوا له ازاي هيجي واحنا جماعه؟ كذلك الشيطان لا يأتي لك وأنت وسط البيئة المؤمنة، يجي لك ويوسوس لك بس قليل. يقول النبي إن إن إن الذئب يأكل من؟ الغنم القاصية، الغنم البعيدة كده، غنم كده قاعدة مال تلعب بودنها كده لوحدها، عاوز الديب يأكل واحدة، يروح لدي الملزلزة اللي ماشية بدماغها دي، ولا اللي ماشي في القطيع؟ لا، اللي بعيد عن القطيع ده ياخده. هو كذلك الشيطان عاوز ينفرد بحد، ينفرد بمين؟ بالبعيد عن أهل الصلاح. فقالوا ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به، قال أهل تفسير كانوا يحملونه على أعناقهم عندما كان يعقوب يبصرهم ويودعهم، كانوا شايلينه حبيب قلبي على كتفي. لا يوسف ما يمشيش على الأرض، حاسب على يوسف، امسك شبشب يوسف. كانوا خدوا يوسف بالطريقة دي. فلما ذهبوا به واخدينه هو ايه معاهم، وشوف جمال القرآن، لم يقل فلما ذهبوا معه، به دي فيها القصر، خدوه قصرا، خدوه اضطرارا ومن غصب عن والده، اكراها اخذوه. هي نفس الجملة اللي قالها يعقوب، تذهبوا به هتاخدوه، نفس الحرف اللي استعمله. سبحان الله. وأجمعوا، هو الأول قال لكن الكل إيه؟ هو اقتراح واحد والكل وافق. خلي بالك من الصحبة السيئة، أحيانا في كلمة تتقال والكل يوافق. وأجمعوا، مش كل اجتماع يا جماعة يكون على الحق. وحي وقت عاوز فهمني أن دول غلط، ممكن يكونوا غلط. وأجمعوا على غلطه، وأجمعوا أن يجعلوه. من لطائف القرآن أنه لم يقل وأجمعوا أن يلقوه، رغم أنهم هيلقوه، ولكن يجعلوه، كأنهم، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغرس فيهم، فينا، أنهم سيلقوه، وظاهرا حقيقة لن يكون إلقاء. هم أرادوا أن يجعلوه في غيبات الجب، ولن يكون. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه، لتنبئنهم. أحيانا الإنسان المكروب بيحتاج حاجة تثبته، المكسور محتاج حاجة تثبته. يوسف مكسور الآن، يريد أن في شيء يطمئنه ويثبته. فكان الرب سبحانه وتعالى فأوحى إليه، أوحى له بإيه؟ زي الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى إلهام، أن الله عايز يطمئنك، يقول لك أنا مرتاح للحاجة دي، فتنزل السكينة والطمأنينة. أحد الشباب يقول لي أنا والدتي وهي بس الله أن يرحمها وهي في العناية ومركبين أجهزة الأكسجين وبتاع، فكرة السكينة اللي بتنزل، فبيقول وهي في العناية وخلاص وبتاع، مرة واحدة حسيت إن الأكسجين مش داخل وخلاص إيه الدنيا بتروح. فهو افتكر إن إيه إن الأكسجين فيه مشكلة بتاع، فقعد عمال يخبط في كل حتة وينادي يقول أنا عاوز دكتور بسرعة، عاوز دكتور بسرعة. بيقول فأنا واحدة ست عجوزة كده طالعة في الطرق، فبتقول لي مالك يا ابني؟ قال أنا عاوز دكتور بسرعة وبتاع. قالت له يا ابني أنت مش عاوز دكتور، أنت عاوز رحمة ربنا. بقول لي أنا الجملة دي سمعتها رحت راجع لأمي قبلتها نطقتها الشهادة نطقت غادرت الحياة. سبحان الله، بيقول خدت كده جرعة سكينة أول ما قالت لي أنت يا ابني مش محتاج له دكتور أكتر ما أنت محتاج رحمة ربنا. بقول هي ستة عجوزة ماشية عادي جدا زي ما يكون طالعة من الحمام ورايح أي أوضتها. أحيانا بيكون الكلمة التي ستنجيك وتنشر السكينة في جميع أعماقك تجي لك من إيه؟ حاجة عفوية كده، زي الإمام أحمد هو بالجلد وهو خلاص داخل على الجلد الدور عليه عشان يتجلد في السجن، فطالع واحد اسمه أبو الهيثم. أبو الهيثم ده كان حرامي، فهو طالع عارف بقى الكبار أحمد بن حنبل وبتاع، فهو داخل قال له يا إمام لقد جلدت في الحرام فصبرت، فاثبت فأنت على الحق. قال الإمام أحمد فما قوى عزمي مثل كلمة أبي الهيثم، فكان يقول لأولاده إني لا أدعو له في كل صلاة، فإن لم تكن كأحمد كن كأبي الهيثم. يعني لو أنت مش الإمام أحمد خليك مثبت، ثبت غيرك حتى لو كنت لص. سبحان الله. قال وأوحينا إليه أن الله طمأنه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يحتاج المظلوم أن يقول للظالم في يوم من الأيام أنت ظلمتني، يحتاج أن التنفيسة دي تحصل. سبحان الله. هنختم، لا مش هنختم بالآية اللي جاية، هنختم بما مضى عشان الوقت. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعمل بما سمعنا. غدا إن شاء الله اليوم اللي هو الترويح القادمة، الترويح بإذن الله عز وجل هيكون في حمل التبرع بالدم. ويعني أنا أحث جميع الإخوة إن هم يشاركوا فيها. وبالنسبة للاعتكاف والإخوة اللي بيقولوا الاعتكاف، يعني في حاجة مقصد، وفي يعني دايما في وسائل إنك تصل لغاية. هو الاعتكاف ده غاية ولا وسيلة؟ ها؟ وسيلة صح؟ وسيلة لإيه؟ إن ربنا يرضى عنك، انك تحصل شيء لعل الله يكتب لك القبول. صح؟ ممكن بقى تلاقي دلوقتي والدتك تعبانه جدا تقول لك تعالى، واحد يقول لي اسيب والدتي تموت ولا اعتني المعتكف؟ طب ده هو ده ايه ده؟ سيب. طب انا لو خرجت ينتقد الاعتكاف؟ ما ينتقد يا سيدي الاعتكاف، الاعتكاف اقله يوم وليله، ممكن عادي جدا تطلع المشوار تاني والاعتكاف ده انتهى وانت راجع تجدده. فعشان ما نخدش لا نخوض في كلام كتير، وطب أنا لو طلعت وتبرعت ومش عارف ايه والكلام كله، ما ستفعله من تبرع لعله سبحان الله هو هي دي اللي تكون أصلا اللي تجيب لك العتق، هي تجيب لك الفكاك، لعل الله ينجيك بيها. فما تفكرش كتير في الحتة الضيقة بتاعتي، هو أنا لو خرجت، يعني أنت لو قلت لك لو خرجت انتقد الاعتكاف وهتحتاج تجدده، يتقول لا خلاص مش هساعد في إحياء نفس كادت تموت. فأنا أحث الإخواني جميع من هم يشاركوا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم هذا الأجر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.